بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب السلام إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن، وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن أبي نجيح وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب السلام إلى أجل معلوم. باب السلام إلى أجل معلوم، يعني سبق أن مر تراجم تتعلق بالسلام، وأنه يكون بكيل معلوم إلى أجل معلوم، وهذه الترجمة تتعلق بالأجل، وأن الأجل يعني يكون معلوما لا يكون فيه يعني عدم تحديد لكونه معلوما بأن يكون يحدد بشيء قابل لعدة أحوال، فلا يكون مثلا في يوم أو في ينتهي بكذا أو مدة سنة أو سنتين تنتهي بكذا وكذا، قد تناط بشيء يتفاوت فلا يكون الأجل معلوما وذكر الحافظ بن حجر أن البخاري رحمه الله أراد بذلك يعني إخراج السلم الحال، وما يعني ما لا يتضح لي يعني ما يتعلق بالسلم الحال، وأن أن أن أن هذا يخرجه، فإن السلم فيه أجل طال أو قصر، وأما ما كان فيه تقابض فلا سلم فيه، وأما إذا كان ليس هناك تقابض وإنما هو سلمت النقود أو قدمت النقود التي هي الثمن على شيء مثمن يعني موصوف في الذمة، سواء كان أمده طويل أو أمده قصير، كل ذلك يدخل تحت السلم. وأما المقابضة هو التقابض، فهذه لا سلم فيها، لأن السلم لا بد فيه من تفاوت بين وقت البيع ووقت السداد ووقت الأداء. ومن المعلوم أن الأجل يجوز أن يكون طويلا وأن يكون قصيرا، فإذا كان قصيرا مثل يوم أو يومين أو يعني من أول النهار وآخر النهار، كل هذا فيه أجل، هذا كله يقال فيه أجل، وهذا ليس من قبيل الصرف الذي لا بد فيه من التقابض، وأن النساء فيه لا يصح، وقد مر بنا يعني مرت بنا الأدلة على ذلك، وأنه لا يصح الصرف يعني إلا بالتقابض، يعني سواء كان فيه نسيئة أو كان يعني ربا الفضل، فإن لا بد من التقابض، وإذا اختلف الجنس لا بد من التقابض، ولكن يكون التفاضل لا بأس به إذا اختلف الجنس. فهنا قال إن هذا يعني إن هذا أنه يخرج الدين الناس السلم الحال، ولا يظهر لي هذا الذي، مع أنه ذكر يعني بعض الآثار عن الصحابة وفيها ما يتعلق بجهالة الأجل، وأن الأجل يكون مثل قدوم الحاج أو مثل وقت الصرام ووقت كذا وكذا، فإنه يتفاوت ليس يعني محددا. قال: باب السلام إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم، نعم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن والحسن، يعني هؤلاء قالوا بهذا الذي ترجم له البخاري. ثم إنه لما أتى بالآثار يعني تبين أن فيها شيء يعني لا يعني ذلك أن الدين الحال أن الحال أن سلم الحال أنه يكون بخلاف، لأن منهم من ذكر أن الأجل ليس محددا بالضبط، يعني كما جاء في حكاية أو نقل بعض هذه الآثار التي نقلها الحافظ بن حجر من الأماكن التي أسندوها فيها. إيش قال فيها؟ وبه قال ابن عباس وبه قال ابن عباس أي باختصاص السلب بالأجل. وقوله هو أبو سعيد هو الخدري والحسن أي البصري والأسود أي ابن يزيد النخعي. اختصاصه بالأجل اختصاصه بالأجل، نعم في أجل، والأجل ليس بلازم أيضا، ليس بلازم. لو أن إنسان أعطى شيء ولم يحدد له أجل وقال يا يعني يسر الله لك تأتيني به، فإن ذلك جائز أيضا، يعني مثل ما يكون هو في بيع التقسيط اللي هو مقابل السلام المقابل السلام، أنه يعني يحدد الأجل، وإن لم يحدد فإن ذلك سائر، لأن هذا من تمام الإحسان، وأن الإنسان يوسع على الإنسان ويعطيه ولا يلزمه بأجل معين، بل يجعله مفتوح ويكون يؤول الأمر إلى ما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فيمكنه أن يسلم ولا يحدد أجل، يعني بمعنى أنه الباب له مفتوح، وأنه متى تمكن من إعطائه ذلك يعطيه، وإن لم يستطع إعطائه فإن ذلك كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إيش قال؟ قال إيش؟ أي باختصاص السلم بالأجل. نعم. وقالوا أبي سعيد والحسن البصري والأسود، يعني أنه ما يكون في الحال، والحال يعني إن كانت المسألة يعني مقابضة هذا ما في سلم، وإن كانت غير مقابضة فإن الأجل يكون طويلا ويكون قصيرا، يمكن يكون طويلا ويمكن يكون قصيرا، ويمكن أن يترك التأجيل يعني من أجل التوسعة. نعم. فأما قول ابن عباس فوصله الشافعي من طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني هذا كما هو معلوم لا يعني ذلك أن أن أن السلم يعني لا يكون أن هذا معناه ينافي السلم الحال، لأن السلم الحال إذا كان إلى أجل سواء كان قصيرا أو طويلا وهو شيء موصوف في الذمة، يعني اشترى منه شيء موصوف في الذمة سواء سلم له يعني اليوم آخر النهار أو سلم بكرة، هذا كله إلى أجل، وإنما الحال هو الذي فيه المقابضة، لكن هذا ما يقال السلم، لأن السلم لا بد فيه من تفاوت بين الثمن وبين ولا بد فيه من زمان، يعني طال أو قصر. قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه. إلى أجل مسمى هذا واسع، يعني يدخل فيه القليل والكثير، يدخل فيه الأمد الطويل، والشيء المقصود شيء مضمون في الذمة، ومعلوم أن المضمون في الذمة أنه يعني لا يختص بالثمار ولا يختص بالزروع، وإنما يكون بكل شيء، يكون بكل شيء، يكون بما يكال وبما يوزن وبما يذرع وبما يعد، كل ذلك يعني يجوز فيه السلام. قال إيش الضمان؟ أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى، يعني مضمون في الذمة، يعني شيء موصوف مضمون يعني إلى أجل مسمى، يعني وهذا الأجل المسمى يمكن أن يكون طويلا ويمكن أن يكون قصيرا. نعم. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا. نعم، يعني هذا فيه الإشارة إلى أن الشيء الذي يكون مبهما أو مجهول أو يعني ليس محدد يعني إلى العطاء، يعني الوقت الذي يقسم فيه العطاء أو الوقت الذي يعني يصير فيه الـ الـ الـ الـ العطاء. وإيش الثاني مع العطاء؟ لا يصرف إلى العطاء ولا إلى الحصاد. نعم، لا إلى العطاء ولا إلى الحصاد، وإنما يعني يكون في الوقت يعني المحدد، يحدد له شيء معين، يعني زمن معين، يعني سنة كاملة أو يعني أشهر، ولكن يحددها بشهر، ما يحددها بشيء ينتهي إلى إبهام وإلى إجمال، لأن زمن الحصاد يتفاوت، فيه تفاوت، وكذلك العطاء أيضا يتفاوت. نعم، العطاء الذي هو عطاء الأشياء التي تعطى يعني للناس من بيت المال في وقت معين. نعم. ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بلفظ آخر سيأتي. وأما قول أبي سعيد فوصله عبد الرزاق من طريق نبيح العنزي عن أبي سعيد قال: السلم بما يقوم به السعر ربا، ولكن السلم بما يقوم به السعر ربا، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. يعني أن الكيل يعني لا بد منه. وأما الجملة الأولى السلم بما يقوم به السعر ربا، يعني أنه غير محدد، يعني الشيء الذي يعني الذي يباع، وإنما يعني يصير يعني وإنما يقوم بالسعر. وإيش الباقي؟ السلم بما يقوم به السعر ربا، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. نعم، يعني في شيء معين، يعني أوسع معينة، يعني والأجل يعني كذلك معلوم محدد بالأشهر أو بالسنة، ولا يكون بالشيء الذي يعني فيه إبهام أو إجمال. نعم. وأما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد عنه أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم. يعني هذا أيضا يعني يتعلق بالسلف بالحيوان، والحيوان يعني شيء معلوم، يعني يكون شيء موصوف بالذمة، يعني بمعنى أنه يدفع يدفع نقود على حيوان، وأن هذا الحيوان موصوف بالذمة بأنه كذا وأنه كذا، بحيث يعرف ولا يصير هناك يعني إشكال. وأما بالنسبة لبيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فقد مر بنا أن ذلك جائز، سواء كان يعني فيما يتعلق بالبعير بالبعيرين، أو يعني وسواء كان حاضرا أو مؤجلا، كل ذلك صحيح، لأن هذا ليس من قبيل الصرف الذي لا بد فيه من التقابض ولا بد فيه من التساوي. نعم. وأما قول الأسود فوصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق عنه قال: سألته عن السلم في الطعام فقال: لا بأس به، كيل معلوم إلى أجل معلوم. نعم. ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: إذا سميت في السلم قفيزا وأجلا فلا بأس. يعني قفيزا اللي هو شيء معلوم وكيان، وأجلا يعني محدد، فلا بأس، لأن فيه كيل معلوم وأجل معلوم. قال: واستدل بقول ابن عباس الماضي: لا تسلف إلى العطاء لاشتراط تعيين وقت الأجل بشيء لا يختلف، فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم، وكذلك خروج العطاء، ومثله قدوم الحاج، وأجاز ذلك مالك وافقه أبو ثور، واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة، واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي: ابعث لي ثوبين إلى الميسرة، وأخرجه النسائي. وطعن ابن المنذر في صحته بما وهم فيه، والحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب، لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء، فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه، ولذلك لم يصف الثوبين. نعم، يعني قضية تحديد الأجل وكونه إلى الميسرة يعني لا بأس به، يعني سواء كان سلما أو كان الذي هو بيع الآجال بأن يقدم المثمن ويؤجل الثمن ولا يحدد يعني مدة لتسليمه، أو يقدم الثمن ويؤجل المثمن الذي هو السلم ولا يحدد. وقد سبق أن مر بنا فيما يتعلق بالرهن أن كل منهما يجوز فيما فيه الرهن لأنه دين في الذمة، سواء كان عينا الذي هو ما يتعلق بالسلم أو كان نقدا الذي هو البيع بالآجال والذي يسمونه بيع التقسيط. فإن الحديث الذي ورد في قصة الرهن إنما جاء في الثمن المؤجل وليس في المثمن، ولكنه أورده لبيان أن الحكم واحد وأنه سواء كان المؤجل الثمن الذي هو بيع الآجال والثمن مؤجل أو بيع السلم الذي فيه المثمن يعني مؤجل. لم يأتي شيء فيما يتعلق بالسلم وهو تأجيل المثمن، ولكنه أورده واستدل ترجم له بالرهن في السلم، وأورد الحديث الذي فيه الرهن في الثمن المؤجل الذي هو قصة اليهودي الذي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شعيرا ورهنه درعة. فإنه لما أورد في الترجمة السلم في الأجل السلم في الرهن في السلم أورد هذا الحديث الذي يتعلق بالسلم الذي يتعلق بالأجل وليس فيه شيء يتعلق بالسلم، لكن كل منهم مشترك في أن فيه تأجيل، وسواء كان الثمن مؤجلا أو المثمن مؤجلا فإنه يجوز فيه الرهن، لأن الرهن يتمكن الإنسان عند حلول الأجل من أخذ حقه من العين المرهونة، وسواء كان الذي في ذمته نقودا الذي هو بيع الآجال أو كان سلما الذي هو تأخير المثمن، فإن كل يحتاج إلى يجوز فيه الرهن. وسوى بينهما بأن الأمر في ذلك واحد لأن كل ذلك فيه تأجيل. لكن هنا ما في رهن الآن، لا بعث إلى يهودي. أنا أمثل، أنا ذكرت أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن يعني في مسألة سابقة أنا ذكرت أن الحديث جاء فيه ذكر الرهن في السلم، والسلم لم يرد فيه نص ما يتعلق بالسلم، لكن جاء النص بتعلقه بالثمن الذي هو قضية الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن البخاري أرد ذلك لأن كل ما هو في تأجيل، هذا تأجيل الثمن وهذا تأجيل المثمن، وكل ما يجوز فيه الرهن. هنا هذا الحديث، واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى الميسرة. هذه كلمة ميسرة جبتها عشان ميسرة، أنا أقول الميسرة أنه لا يلزم فيه تحديد الأجل. احتجاجهم على جواز السلم، والآن أورده قال واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة، تأقيت السلم. إيه أنا جائز. الحديث ما فيه السلم. نعم. أن ابعث إلي ثوبين إلى الميسرة. استدلال ابن خزيمة بهذا الحديث على أن السلم يجوز إلى الميسرة. إنه هو أصلاً الـ الـ الـ الـ الأجل، الأجل يعني ليس بلازم إذا كان الإنسان يريد الإحسان بأن يقول أنا خذه ومتى يسر الله تعطيني إياه، سواء كان قرضاً أو كان بيعاً والثمن مؤجل أو كان سلماً والمثمن مؤجل، يعني يجوز فيه عدم التأجيل، وإنما الذي لا يجوز التأجيل الذي يكون فيه اختلاف ويكون غير محدد. إذا كان التأجيل فلا بد أن يكون محدد، وإن لم يكن تأجيل فإن ذلك جائز لأن هذا من تمام الإحسان. لا يلزم الإنسان إذا باع إنسان يقول لا بد أن يقول تسلم في الوقت الفلاني، لو قال أنا لا أريد أن أسلم لي، سلم لي متى يسر الله لك، جائز. وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى يعني أجل معلوم الذمة. يعني إطعام موصوف في الذمة، يعني أنه شيء موصوف في الذمة، نوعه كذا، أنه بر أو شعير أو ذرة أو كذا، وأنه يعني من النوع الجيد أو النوع اللي كذا، يعني لابد أن يكون موصوفا حتى لا يحصل الاختلاف، يعني ويكون موصوفا في الذمة. قال لا بأس، لا بأس في الطعام الموصوف، الموصوف في الذمة، نعم، بسعر معلوم، بسعر معلوم، نعم، يعني لابد معرفة السعر، نعم، إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، إذا كان لابد من تحديد الأجل فليكن معلوما، وإن كان لا يريد يريد التوسع والإحسان وأنه متى تيسر له فإن ذلك جائز، لكن إن كان هناك تأجيل فيكون معلوما، ما يكون فيه جهالة كقدوم الحاج ووقت العطاء وقت الحصاد، لأن هذا يتفاوت، الحج يعني فيهم متعجل وفيهم من يتأخر ويكون بينهما مسافة، يعني بين أول قدوم الحاج وآخر قدوم الحاج مسافة، يعني يختلف فيها الأجل، فهو يريد أن يقوم مثلا بالشهر يعني نهاية السنة الفلانية، نعم، أو الشهر الفلاني، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه، يعني بمعنى أنه يعني يحصل منه ويقيده بهذا الزرع، يقيده بهذا الزرع، لأن تقييده بالزرع قد يعني يتلف فلا يحصل مقصود، ولكنه يكون كيلا موصوف في الذمة، إن صلح هذا الزرع فيعني يعطي منه، وإما صلح فإنه يعطيه، يشتري له ويعطيه إياه، أو يتفق معه على التخالص. حديث ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وأورد هذا الحديث وقد مر ذكره يعني مرارا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون، يعني يعني يعني يعني يبيعون يقدمون الأثمان في مقابل كيل معلوم أو شيء آخر غير الكيل إلى أجل معلوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن الإسلاف يعني يكون محدد، وأن يكون موصوف بالذمة، يعني نوعه ومقداره، يعني وكذلك الأجل، إذا كان لابد من التأجيل فإنه يكون محددا بشيء لا جهلة فيه، وإن أراد أن يسامح ويقول متى يسر الله لك تأتيني بهذه الآصع أو هذه المقادير التي حصل، كالعكس الذي هو بيع الأجل بأن يبيع السلعة ويقول متى يسر الله لك أوفني، أو يقول يبيع هذه السلعة إلى الشهر الفلاني أو إلى السنة الفلانية، نعم. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان هو الثوري بن عيينة، بن عيينة أبو نعم. نعيم أبو نعيم شيخ أبو نعيم عن من شيخ منه شيخ سفيان منه، والحديث سبق أنه مر بطرق متعددة وفيه سفيان، لكن قال هنا قال هو موصول في جامع سفيان من طريق عبد الله بن يعني سفيان الثوري، الجامع هو لسفيان الثوري، معروف أن يعني أن سفيان الثوري يعني يروي عنه أبو نعيم ويروي عن وكيع، مر الحديث نعم لأنه يرويه الآن عن سفيان ابن أبي نجيح، أيوة، وتلميذه مر أنه سفيان بن عيينة يعني ابن أبي نجيح، ونفس الحديث الذي فيه أنهم يسلفون فيه أنهم يسلفون ونفس الحديث 2240. قال: حدثنا صدقة قال خطورنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بعدين بالإسناد نفسه عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، نعم يمكن هذا، لكن الجامع اللي قال الجامع الجامع هو سفيان الثوري هو الذي له كتاب الجامع، يمكن يكون أيضا يعني من طريق سفيان الثوري من طريق سفيان بن عيينة، يعني في هذا الموضع منصوص عليه في أبو نعيم إنه يروي عنه أبو نعيم، لكن قوله أنه رواه في الجامع بهذا الاسناد او باسناده. والجامع لسفيان الثوري ليس لابن عيينة. على كل ان الاختلاف اذا دار بين ثقتين لا يؤثر، وانما الاختلاف اذا دار بين ثقة وضعيفة دل للتأثير. اما اذا دار بين يكون فلان او فلان وكلهم ثقة سواء كان هذا او هذا الحديث لا اشكال فيه، الصحة لا اشكال فيه. عن ابن ابي نجيح، نعم هو عبد الله، عن عبد الله بن كثير، نعم هو المقري او القاري المقري، عن ابي المنهال، عن ابي المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم، نعم عن ابن عباس، نعم وقال عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان بن عيينة، عن ابن ابي نجيح، عن سفيان عن ابن ابي نجيح، نعم قال في كيل معلوم وزن معلوم. لا أعد الإسناد. وقال عبد الله بن الوليد، أيوة، قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح، يعني هذا أورده من أجل أن الطريقة الثانية فيه الأخبار التحديث، يعني بالسماع التصريح بالسماع بين سفيان وبين ابن أبي نجيح، والأول بالتبع العنعنة. الأول بالعنعنة، أي أراد أن يبين، نعم نعم. وكل من السفيانين يعني مدلس، والمعروف التدليس أكثر في سفيان الثوري، وأبا معين فهو مدلس، ويقال أنه لا يدلس إلا عن الثقات، لا يدلس إلا عن الثقات. نعم، يعني الذي يحذف يكون ثقة إذا دلس. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني، هذا سفيان هو الثوري الآن، عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. وهذا الحديث مرة، وأن فيه أنه لا يلزم أن يكون السلف في شيء له أصل بأن يقول في هذا النخل أو من هذا النخل، بل هو شيء موصوف بالذمة. وقد أورد يعني فيما مضى ترجمة في أن الإسلام أن أن أن أن الإسلام يكون أو الإسلاف يكون بشيء لا يلزم يقول له أصل بأن يكون يعني ثمر في نخل أو حب في زرع، وإنما شيء موصوف بالذمة ولا يحدد، لأنه قال كما في هذا الحديث أنهم كانوا يصيبون الغنائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني يأتيهم الأنباط، معرف الغنائم، كنا نصيب الغنائم، كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغانم يعني أنهم يحصلون الغنيمة ويملكونها، ثم يعني يسلفون إلى أنباط من أنباط الشام. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن الأنباط هم جماعة من العرب يعني انتقلوا إلى تلك البلاد، وصار بعضهم قريبا من بلاد الشام أو في بلاد الشام اللي هي بلاد الروم اللي كان فيها الروم، وكذلك في بلاد جهات العراق، ويقال لهم الأنباط لأنهم كانوا يستنبطون الماء، فلاحين يستنبطون الماء، فكانوا يعطونهم من الذي يصيبوه من الغنائم على أنها ثمن، ويكون مثمن ذلك الذي يحصلونه من من من الزرع أو من من من من الحبوب التي يعني تكون هي الشيء المسلم فيه أو المسلم فيه. وكان كان يسألونهم هل كان لهم أصل يعني فيه زرع عندهم أو عندهم نخل؟ قال ما كنا نسألهم، يعني أنه يسلم في شيء في الذمة ولا يلزم أن يكون في نخل معين أو في ثمن معين أو في زرع معين. قال حدثنا محمد بن مقاتل هو المروزي، عن عبد الله ابن المبارك المروزي، عن سفيان هو ثوري، نعم، عن سليمان الشيباني، نعم، أبي إسحاق، عن محمد بن أبي مجالد، نعم، عن أبي بردة، ابن أبي موسى أبي بردة بن عبد الله. قال أبي بردة لا أبي بردة بن أبي موسى ابن أبي موسى نعم نعم هذا ابن أبي موسى. وفيه فيه حفيده حفيد بريد بن عبد الله بريد كنيته أبو بردة. فأحيانا يأتي أبو بردة عن أبي بردة وأحيانا وكثيرا ما يأتي ذكره باسمه بريد. وكنيته كنية جده وهو يروي عن جده أبي بردة عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي موسى الذي هو أبو بردة الجد. يعني رواية حفيد عن جده والجد يروي عن أبيه حفيد عن جد وابن عن أب. قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبي أبزة وعبد الله بن أبي أوفى. بن أبي أبزة عبد الرحمن بن أبزة وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى. قال حدث قال رحمه الله تعالى باب السلام إلى أن تنتج الناقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. يعني السلام إلى حبل الحبلة. حبل الحبلة يعني هو بيع من بيوع الجاهلية وكان يعني جاء النهي عنه في الإسلام. وحبل الحبلة هو أن يعني تكون ناقة مثلا مشهورة يعني بأنها من كرائم المال أو دابة تعتبر من كرائم المال فيحرص على نسلها فتجدهم يحرصون على أن يحصلوا الشيء من نسلها سواء من نسلها أو من نسل نسلها فيكون يعني في ذلك حرصا على الكريمة لأن أمها كريمة يعني يصير البنت كريمة أو بنت البنت تكون كريمة. فكانوا يعني ليس إلى إلى إلى حبل إلى إلى حبل الدابة وإنما حبل حبلها يعني بنتها تكبر ثم تحمل وتلد. فكانوا يتفقون على أن يشتروا من نسلها من نسل نسلها دابة بكذا من أجل أنها كريمة أو من كرائم الأموال لأن أصلها طيب عندهم. فكانوا يحرصون على النوع ويبيعون إلى ذلك الأجل أو يشترون إلى ذلك. يشتري أحدهم ببنت البنت إذا نتجت تلد الجزور ثم تلد بنتها وإذا هذا فهم يسلمون إلى بنت البنت من أجل نفاسة النوع الذي هو أو أنه تشترى. ولكن هذا هو الأقرب الأقرب أنهم من أجل معرفة تحصيل الشيء النفيس أو أنه يبيع الجزور ويكون ثمنها يعني إذا نتج نتاج إذا حصل نتاج النتاج. وهذا في الغالب ما يعني ليس واضح أنهم يفعلون هذا من أجل هذا وإنما يفعلونه من أجل أنهم يشترون ويعملون السلمة بأن يدفع الثمن وتنتظر المثمن إذا جاء نتاج النتاج. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي عن جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم قال الشفعة فيما لم يقسم يعني أن إذا كان هناك شريكان مشتركان في أرض أو في عمارة في أرض أو في عمارة فإن وباع أحدهما على غير شريكه فإن للشريك انتزاع حصة من وصلت إليه بالثمن الذي باعها عليه شريكه. فإذن الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن بيعت عليه انتزاع حصة الشريك الذي يعني باع من الشخص الذي بيعت عليه ينتزعها الشريك الذي لم يبع فيكون الجميع له، لأن السبب في ذلك أن الشركاء يختلفون فيكون معه شريك مرتاح معه ثم يبيعها إلى شخص يؤذيه ويتسلط عليه، فلهذا شرعت الشفعة للتخلص من هذا الأذى الذي يكون، يعني تخلص الشريك الذي لم يبع بأخذ حصة شريكه الذي باع من بمت عليه بثمنها، وهذا جاء به الشرع، وأن هذا يعني يتعين إذا كان لم يكن عنده علم قبل ذلك وإنما فوجئ بالبيع فبادر إلى الشفعة. أما إذا كان عرض عليه ولم يوافق وقال أن مالي فلزوم، أو أنها يعني أو أنه حصل البيع والشراء وهو ينظر ويسمع ولم يدخل في الموضوع، فإن هذا يعني لا يكون في شفعة، وإنما الشفعة في إذا بيعت وهو لا يعلم فإنه له حق انتزاعها من بيت عليه بثمنها، ويكون الشيء الذي كان له لشريكه يكون له، هذه هي الشفعة، انتزاع حصة الشريك الذي باع ممن بيعت عليه حتى تكون في ملك الشريك الذي لم يبع. ثم قال ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود قال ما لم يقسم، وهذا يعني يتعلق ب أن هذا يعني كأنه يفهم منه أن الحديث جاء في الشيء الذي يقبل القسمة كالبيوت والأراضي وما إلى ذلك، وأما البيوت والأراضي، أما الأشياء التي لا تقبل القسمة فلا يدل عليها الحديث لأن قال لم يقسم، لكن جاء حديث مطلقة الشفعة في كل شيء، مثل يكون اثنين لهم شركة في سيارة أو اثنين شركة في ناقة، الأذى نفسه حاصل، يعني يكون يصير مع الشركان في سيارة ثم يبيع أحد الشريكين على واحد آخر، فضرر موجود مثل ما هو ضرر في الأرض بل قد يكون أشد، وكذلك بالنسبة للناقة. فإذا جاء ما يدل على أن الشفعة في كل شيء، وأن ما جاء في هذا الحديث إنما هو يعني توضيح وبيان بأنه إذا حصلت القسمة فيما يقبل القسمة فإنه ليس هناك شفعة، بأنه يكون جار، لأنه سيكون جارا ولا يكون شريكا، حيث عرف أن نصيب هذا معلوم ونصيب هذا معلوم، لأنه قبل القسمة كل قطعة صغيرة فحق كل واحد من الشريكين فيه، لكن إذا قسمت وصار هناك حدود صار هذا حقه متميز وهذا حقه متميز، فإذا ما يكون شفعة، ما يكون شفعة، اللهم إلا أن يكون هناك شيء يشتركون فيه، كان يكون المدخل واحد، يعني المدخل واحد مشترك بين الاثنين، نعم لم انتهى اشتراكهم في الأرض لكن بقي اشتراكهم في المدخل، فإن هذا أيضا يحصل فيه الخصام، أو كان يعني زرع أو مزرعة ويعني ولها مسير، يعني وهم مشتركون في المسير ومشتركون في هذا، فإذا يعني هذا فيه أيضا ضرر، يعني فسواء كان الاشتراك في نفس القطعة أو أن فيه مسيل يعني مسيل يعني أو أن فيه طريق يعني يكون مشترك بينهما، فهذا من أجل الاشتراك في شيء غير الأرض، فإن هذا أيضا تكون فيه الشفعة دفعا للضرر. نعم حديث فعلى هذا يكون يعني فإذا أصلها الحقوق فلا شفعة، يعني فيما يقبل القسمة، أما غير ذلك فقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الشفعة في كل شيء، ويدخل ذلك المنقولات أو الأشياء غير الثابتة كالسيارات وكالبهائم وغير ذلك، فإن القسمة أو الشفعة يعني تكون فيها، ويكون ذكر هذا الذي جاء في آخر الحديث المقصود به تمثيل يعني أو يعني شيء يتعلق بما يتعلق بما يقبل القسمة، فيكون فلا يخالف الأحاديث العامة، ويكون من قبيل ذكر القاعدة المشهورة ذكر بعض أفراد العام بما يخصص العام لا يقصر عمومه عليه بل يكون عاما باق على عمومه، وإنما نص على هذا لأنه الغالب أنه يكون فيه أكثر ما يكون في الأراضي. نعم. عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري. نعم. عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فجاء المسور بن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله لو ابتاعهم لو والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاع عنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4,000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4,000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. ثم قال باب الباب لازل باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. باب عرض الشفعة على صاحبها يعني عرض القسم أو البيع أو الذي يكون فيه الشفعة، البيع الذي تكون فيه الشفعة يعرضه الشريك على شريكه ويقول إني سأبيع وإذا كنت تريدها فأنت أولى بها، فإذا قال لا أريدها فإنه لا شفعة له لأنه علم بأنها ستباع وأنها عرضت عليه، فلا يعني لا شفعة له لأن الشفعة تكون في حق الذي يباغت ويفاجأ، يعني حتى لو فوجئ وسكت وبعد ذلك طرأ الهشفة ما ينفع، وإنما تكون من حين ما يبلغه يبادر، إذا كان ما علم في البيع إلا عند بلوغه إياه فإنه يبادر ولا يترك حتى يمضي يوم ويومين يفكر ما ينفع، وإنما هي يعني بمبادرة إليها بمبادرة إليها. فإذا كونه يعرض عليه ويقول بعها ولا لي حاجة فيها هذا لا شفعة له، أو كونه يكون حاضر يعني ويسمع البيع والشراء ولا يتكلم فإنه أيضا لا شفعة له. ولهذا جاب الأثرين عن بعض السلف في هذا المعنى. قال إيش؟ قال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. إذا أذن له قبل البيع يعني قال بعها، استأذن شريكه فقال بعها فإنه لا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له، يعني من بيعت شفعته يعني الشيء الذي له فيه شفعة، الشيء الذي له فيه شفعة وهو شاهد ويحضر البيع والشراء وهو ساكت لا يغير شيئا، ما يقول يزيد ولا يقول أنا يعني أريدها، ويعني فإنه لا شفعة له لأنه ليس هذا شيئا خفي عليه ولم يعلم به إلا بعد البيع، وإنما حصلت مباعه وشاهد وحصل الأخذ والإعطاء وهو شاهد، فإذا كان يريد الحق فإنه يدخل بينهما ويقول أنا أولى بها ويزيد بالسعر. قال عمرو بن الشريد وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، فجاء أبو رافع فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4,000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4,000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. ثم ذكر هذا الحديث يعني في الذي حصل يعني لأبي رافع ومن هو الشخص الثاني البيتين؟ لا جاء المسور بن مخرمة. لا أبو رافع يقول يا سعد ابتع مني بيتين. نعم سعد يعني هذا هو الذي صاحب الذي يعني يكون فيه بينه وبين أبي رافع. وأما هؤلاء فكانوا حاضرين اللي هم المسور و المسور و المسور بن مخرمة ايه وأبو رافع. نعم كان حاضر أبو مسور هو الذي يحكي الذي حصل. وأما أبو رافع فهو له البيتان وأنهما في داره و الراوي هو أبو رافع هو راوي الحديث. أبو رافع هو راوي الحديث راوي الحديث. سمعت النبي وسلم يقول الجار أحق بسقاه. نعم يعني هذا يأخذ عنه الذي هو شو اسمه الذي هو المسور. نعم المسور الذي حضر وهو الذي يروي عن أبي رافع وهما الذين بينهم اتصال. وقال لأن الرسول قال الجار أحق بسقبه. فالجار إما أن يكون مقصود به أنه جار ولكن فيه مشاركة في البيوت يعني تقتضي الشفعة أو يعني أو أن المقصود به إرادة الإحسان إليه بأن لا يأتي له جار يجاوره وإن لم يكن له فيها شفعة إلا أنه من باب الإحسان إلى الجار بأنه يذهب عنه وقد جاء إليه يعني أنه يستقل بنفسه أو يأتي له أو يحصل على جار يعني لا يضره فيكون هذا ليس من قبيل دفع الشفعة فيما يتعلق بالجوار لأن الجار لا شفعة له. يعني الرسول قال إذا صرفت الحدود الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة لأن هذا متميز عن هذا لكن كان فيه شيء مشترك فهذا يسبب الشفعة وإن كان الاشتراك فإن من الإحسان للجيران بعضهم إلى بعض أن لا يحصل بسببه شيء يلحق الضرر بجاره الذي هو باق في المكان ولم يبع فيكون هذا من قبيل الإحسان لا من قبيل الشفعة إذا كان أنه ليس هناك شيء تكون فيه الشفعة. فهو قال الجار أحق بصقبه يعني أحق بصقبه يعني هذا يدل على أن هذا أنه جار وأنه ليس شريك ولكن هذه الجيرة يعني قد يكون فيها اشتراك يعني في شيء يعني يمكن فيه شفعة أو أنه الاشتراك ولكنه يريد أن يحسن إلى جاره بأن يعني بأن لا يأتي أحد يجاوره ويلحقه ضرر بسبب هذا البيع. أعد الحديث. قال عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في يعني دارك. هذا الذي ذكر يعني وضع اليد على أحد المنكبين هذا يدل على ضبط الراوي الذي هو المسور على ضبطه لأنه يذكر القصة ويذكر الملابسات اللي حصلت عن القصة وهو أنه واضع يده على كتفه لأنه ذكر شيء وذكر شيء معه حصل في ذلك الوقت فهذا مما يعتبر على قوة ضبط الراوي. وهذا مثل قول ابن عباس ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كون في الدنيا كأنك غريب فإن كونه يروي الحديث ويذكر القصة أو الحادثة أو الهيئة التي حصلت وهو يحدثه يعني هذا ما يستدل به على ضبطه. قال ابتع مني بيتي في دارك. ابتع يعني اشتر اشتر ابتع مني بيتي في دارك يعني فكأنه يعني شيء متصل أو يعني أو أن فيه شيء مشترك أو أنه مجرد جيرة ولكنه لا يريد أن يأتي أحد يسيء إليه. احذى بيتي في دارك في دارك. نعم. ابتع مني بيتي في دارك. نعم. وقال سعد والله ما أبتاعهما. نعم ما يشتري. قال المسور والله لتبتاعنهما. نعم. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. يعني هنا السعر الذي كان عنده قال أعطي بها 500 دينار وهو قال أن أن أن أن 5000 يعني فكأنها يعني مقصود بها يعني شيء آخر. فذكر الحافظ في الشرح أنها مثاقيل وأن المثقال يعني يساوي 10 دراهم فيكون المجموع يعني 510 مثاقيل فيكون مجموع 500 مثقال. نعم اقرأ كلام الحافظ 400 مثقال. نعم اقرأ كلام المثقال كان 10 دراهم. نعم 10 دراهم يعني 4000 درهم. نعم اقرأ كلام الحافظ 4000 في رواية سفيان 400. نعم. وفي رواية الثوري في ترك الحيل 400 مثقال. نعم. فهو يدل على أن المثقال إذ ذاك كان بعشرة دراهم. نعم. يعني معناها أنه يلاحظ جاره وحتى يبيع عليه يعني حتى يرخص له وحتى يعني لا يعني من أجل حسن المعاملة مع الجيران. نعم. هو الأصل أنه يأخذه بنفس القيمة. نعم. بما يبيع به. لا هو الآن عرضها. عرضها يعني طلب منه 500 أعطيت بها 500 هذا هو يعني طلبت منه. نعم. لكن لو كان بيعت وأراد الشفعة فإنه يأخذها بالسعر الذي باع. نعم بس إذا كان في شفعة. أما إذا كان ما في شفعة لأن الجار لا شفعة له إذا كان مجرد جوار. إذا كان مجرد جوار لا شفعة له ولكن من مكارم الأخلاق أن الإنسان لا يعني يبيع سلعته وبشيء يلحق ضررا في جاره وهذا هو الذي أراده أو فعله أبو رافع يعني مع سعد. منجمة أو مقطعة. منجمة أو مقطعة بمعنى واحد هو شك. منجمة أو مقطعة يعني أنها لا تأتي دفعة واحدة منجمة تأتي في نجوم متفرقة. نعم. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقابه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. تفسير السقب على حسن إيش؟ القرب والملاصقة. نعم يعني الإحسان والملاصقة. نعم الإحسان فيما بين الجيران وعدم التسبب في إلحاق شيء من الضرر بهم. نعم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم. المكي بن إبراهيم هذا شيخ البخاري وهو من كبار شيوخه والذي روى عنهم ممن روى عنهم الثلاثيات. عن ابن جريج ويقال المكي ويقال مكي يقال بالألف واللام وبدونها مثل ما يقال العباس وعباس والحسن وحسن. عن ابن جريج. نعم عبد الملك بن عزيز بن جريج. عن إبراهيم بن ميسرة. نعم. عن عمرو بن الشريد. نعم. عن أبي رافع. نعم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب أي الجوار أقرب. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حا قال وحدثني علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. ثم ذكر باب أي الجارين أي الجوار أقرب. أي الجوار أقرب ويعني وأحق بأن يهدى إليه لكونه أقرب من غيره. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في سؤال النبي عائشة النبي عليه الصلاة والسلام أن لها جارين وأنها تسأل يعني أيهما أولى بالهدية يعني إذا كان عندهم طعام وكان عندهم يعني لحم وكان عندهم شيء يعطون الجيران وهو يعني قد لا يكفي للجارين وأما إذا وإنما يكفي لجار واحد فأيهما أولى؟ فقال إلى أقربهما بابا. وذلك أن الذي يكون النبي عليه الصلاة والسلام أرشد عائشة إلى أنها تهدي إلى أقربهما بابا وذلك أن الأقرب بابا يعني أحق من غيره ولأنه يرى ما يدخل وما يظهر وما يخرج من البيت ولأنه لو أهدى إلى الجار الثاني الذي وراءه تعدى هذا يكون في نفس شيء، يكون في نفس الجار القريب شيء، ولأن القريب يشم الرائحة إذا حصل في البيت بيت الجار طبخ أو شيء يعني هذا يشم الرائحة، فيعني يكون إيصاله الهدية يعني أولى من إيصالها إلى غيره ممن هو بعيد. فإذا هناك محاذير تترتب على تجاوز القريب إذا كان محتاجا وتجاوزه إلى من هو أبعد منه، تترتب عليه مثل هذه المحاذير. أما إيراد هذا في كتاب الشفعة يعني فشوف كيف كان حافظ الحجر ذكر في شيء إدخاله في باب الشفعة وهو ما في شفعة. يقول أشار بالترمي إلى أن لفظ الجار في الحديث الذي قبله ليس على مرتبة واحدة اللي هو صقب. نعم نعم حق بصقبه أنه يعني ليس على مرتبة واحدة إنما متفاوت. لكن يعني حديث جابر الذي عند الترمذي يبين أنه أعطاها نفس حكم الشفعة. ها؟ الجار أحق بسقبه ينتظر به إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا إذا كان طريقهما واحد هذا الدليل هذا الوجه. إذا كان مثلا في طريق واحد هم مشتركين فيه إذا تثبت للجار بهذه الشروط. ها؟ الشفعة ليست للشريك فقط حتى للجار. للجار إذا كان في شيء بهذا الشرط مشترك لأنه يعتبر مشارك ليس شريكين ولكنه مشارك في الطريق ويكون المحذور لو جاء غيره أنه يحصل له الأذى لأن فيه شيء مشترك نعم. فإذا كان أورده لهذا تبين أنه إذا يعني تنازع جاران في الشفعة يقدم الأقرب. نعم إذا كان فيه يعني جيران ولكن الذي له مدخل يعني هو مشترك. أما مجرد الجوار وليس هناك اشتراك بأن يكون هناك بيوت يعني على سطر واحد يعني هذا لهذا وهذا لهذا ولهذا يعني فهم لا شفعة لا للقريب ولا للبعيد. لكن إذا كان في مدخل يعني يدخلون يشتركون فيه يعني فإن الذي شريك في المدخل هذا هو الذي له حق الشفعة. قال حدثنا حجاج ابن منهال عن شعبة. نعم. قال حا وحدثني علي بن عبد الله ابن مديني عن شبابه ابن سوار. نعم. عن شعبة عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب. نعم. عن طلحة بن عبد الله هو تيمي. نعم. عن عائشة تيمي يعني طلحة بن عبد الله هو تيمي والذي هو أحد العشرة وهذا أيضا يعني ينتمي إلى تيم الذي ينتمي له طلحة بن عبد الله وهذا تابعي. نعم أشكال في نسبته. جزم المزي بأنه ابن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي. نعم. وبعضهم قال هو طلحة بن عبد الله الخزاعي ويترجح ما قال المزي بأن المصنف أخرج الحديث الباب في الهيبة من طريق غندر عن شعبة فقال طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرّة. نعم. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عن عائشة. نعم. إيش بعده؟ انتهى الباب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم لكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا فالله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين. يقول الحافظ ابن حجر قال ابن بطال لا حجة في هذا الحديث هذا الأخير حديث عائشة لمن أوجب الشفعة بالجوار لأن عائشة إنما سالت عمن تبدأ به من جيرانها بالهدية فأخبرها بأن الأقرب أولى وأجيب بأن وجه دخوله في الشفعة أن حديث أبي رافع يثبت شفعة الجوار فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على الأبعد للعلة في مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبي بخلاف الشريك في نفس الدار واللصيق للدار. الجار هو لصيق لكن قد يكون هناك شيء مشترك يعني يشتركون فيه فيكون الشفعة بسببه وإن كان ليس هناك شيء مشترك فلا شفعة. وإن كان ليس هناك مرسل لا, لا, لا شفع, لأن الرسول قال إذا صرف الحدود وضربت الطرق فلا شفع. وهذا هذه الجدران يعني قائمة, وهذا بيت مستقل وهذا بيت مستقل فلا شفعة فيه. لكن ذاك الذي قاله الحافظ بن حجر يعني في قضية التفاوت في الجيرة, نعم قال التفاوت وجه دخوله اللي قرأته ووقت دخولي ووجه دخول هذا الحديث في الشفعة, أن حديث أبي رافع يثبت شفعة الجوار, فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على الأبعد للعلة في مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبي بخلاف الشريك في نفس الدار واللصيق للدار. هذا هو هذا الشيء الذي يكون فيه اشتراك, وأما مجرد جوار إذن كل الناس متجاورين والبيوت كلها متجاورة وتكون متصلة وتكون في شارع واحد, كل واحد يعني له بابه ويفصل بينه وبين صاحبه الجدار, يعني معناه أنه يصير كل جار يشفع. وهذا إنما يكون في الشيء الذي فيه اشتراك, وأما شيء لا اشترك فيه فإنه لا يحصل فيه شفعة, يعني يكون طريق واحد هذا مشترك. عدد من الأسئلة في بيان الفرق بين السلم وبيع ما لا يملك. يعني بيع ما لا يملك يعني بأن يبيع شيئا يعني لا يملكه, بأن يعني يبيعه يعني شيء يعني بحيث يقول يعني يأتيه أحد يشتري ويقول اجلس انتظر, ثم يعني يتفق معه على بيع, ثم يذهب ويشتري من جاره أو من أحد بعيد ثم يأتي, لأنه لا يملكه, لأن من شرط ذلك أن يكون يملك. أما مسألة السلم فهو شيء موصوف في الذمة, يعني شيء موصوف في الذمة إذا جاء الأجل يحضره لأن أخذ القيمة, والشيء الموصوف بالذمة يعني إذا جاء الأجل يأخذه, وإن كان عليه رهن فإنه يبيعه ويستوفي منه, فإنه يبيعه ويستوفي منه. فإذا بيع ما لا يملك أنه يبيع شيئا يعني حال على اعتبار أنه يروح يأتيبه, وأما هذا بيع شيء موصوف بالذمة يعني يصف يعني أنه في الوقت الفلاني يحضر له كذا وكذا, وهذا هو الذي جاء في الحديث, لأنه شيء موصوف بالذمة من ناحية النوع ومن ناحية الأجل, من ناحية النوع ومن ناحية القدر ومن ناحية الأجل. هذا يقول اشتريت عطورا وقالوا لي بأنها محرمة لأن فيها نسبة كحول, أنا اشتريت كمية كبيرة أريد أن تكون هدايا, فما العمل؟ العطور التي يقال فيها هذا فيها خلاف بين أهل العلم في هذا الزمان, ولكن لا شك أن الطيب الطيب كثير, والإنسان يقدم على شيء لا شبهة فيه ويترك ما فيه شبهة, والرسول عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, يعني دع ما يريبك من الشيء الذي فيه شبهة كهذه العطور التي يقال فيها يعني شيء من الكحول, وإلى شيء لا شبهة فيه وهو الطيب الذي لا إشكال فيه كالمسك وغيره. يسأل هذا عن فتح عيادة للطب البيطري, وما حكم أخذ المال مقابل علاج هذه الحيوانات؟ إيش؟ عيادة للطب البيطري. ما حكم فتح عيادة بهذا العمل؟ لا ما أدري هل هذا يحتاج إلى فتح عيادة؟ أن البقر والدواب تأتي وتدخل في العيادة, يعني أما كونه يأخذ يعالج البهائم بدون فتح عيادة وأنه يأخذ شيئا مقابل العلاج هذا لا بأس به, سواء يعالج آدميين أو يعالج حيوانات, العلاج أخذ الأجرة عليه سائغة, لكن كونه يفتح عيادة يعني ما أدري. من أسلم في زرع إلى العام القادم في وزن معلوم ووقت معلوم لكنه لا يملك أصل الزرع فهل يدخل في بيع ما لا يملك؟ لا, لأنه ليس من شرط السلم أن يكون بشيء موجود أو بشيء يعني معين, وإنما هو شيء في الذمة, لأن حتى لو أسلم في بستان وما أطلع فيلزمه في ذمته أن يأتي بهذا, ما هو بيترك حتى يكون بعد سنة أو سنتين.